الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه نستفتح هذه الدورة الثانية في كتاب الصيام من صحيح البخاري. نسأل الله جل وعلا المعونة والتوفيق والتسديد والنفع والانتفاع للجميع، إنه ولي ذلك القادر عليه. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا وينزل وأحسن الله إليك وينزل ذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم وشير المنور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. السحور والسحور مثل الطهور والطهور، الطهور ما يتطهر به، والطهور الفعل، ومثله السحور ما يتسحر به، والسحور ما والسحور المصدر الذي هو الفعل، فعل التسحر. ومضبوطة عندكم بأي شيء؟ بالفتح ولا أنا بالضم؟ إيه بالفتح، يعني هم لا يمنعنكم من الأكل، أكل ما يتسحر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم، فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، من سحوركم يعني ما تتسحرون به من الأكل، يعني مقصود به الأكل. أذان بلال، أذان المؤذن بلال بن رباح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، من جملة مؤذنين هو أشهرهم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله ابن العمري، ابن عمر العمري المصغر الثقة، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عن عمتي عائشة رضي الله عنها، أن بلالا والقاسم معطوف على نافع. فهذه متابعة ولا شاهد؟ تكون متابعة ولا شاهد؟ ها؟ شاهد لاختلاف الصحابي. لكن على قول واحد يا شيخ ولا على؟ لا لا لا، معروف خلاف المتابع والشاهد. منهم من ينظر إلى الصحابي فإذا اتحد فهو حديث واحد، وإذا اختلف فهما حديثان، ومنهم من ينظر إلى اللفظ ومعنى، فإن اتحد اللفظ فمتابع، وإن اختلف اللفظ وإن اتفق المعنى فهو الشاهد. رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الصبح. وفيد الحديث أن القبلية هذه قليلة جدا، لأنه قال ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في الرواية الأخرى: فإنه رجل أعمى، يعني ما يرى الصبح، لا بد أن يعتمد على قول غيره. رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا، إلا أن يرقى ذا، يعني إلا أن يرقى ذا المؤذن الثاني وينزل هذا المؤذن الأول، يعني بينهم إلا هذه الفترة، لئلا يظن من يسمع الحديث أننا نستمر بالأكل والشرب بعد طلوع الصبح، لأن مفهوم أو المتبادر إلى الذهن لا سيما عند من لا عناية له أنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني أنه بعد الانتشار. لأنه يوجد الآن من إذا أذن الفجر قربوا سحورهم، وهذا مبني على تقدم التقويم على الوقت، والكلام فيه كثير، واللغط فيه أكثر، والمفتى به أن التقويم مطابق. كون الإنسان يحتاط لعبادته ويلزم في صيامه على المفتى به، وإن احتاط لصلاته خروجا من قول من يقول بتقدم التقويم وأخر الصلاة حتى يتبين، أو حتى يتبين طلوع الصبح، فقد استبرأ لدينه واتقى الشبهة. والاحتياط في مثل هذا واجب، لأنك إن أخرت السحور إلى من إلا أن يوجد من يفتي ببطلان صومك، وإن كنت تعتمد على شيء من المنقول أو المأثور أو فعلت مثل ذلك في صلاتك فصليت في الوقت الذي قيل فيه وقد قيل أن الصبح لم يطلع، والاتقاء ممكن، يعني قدم السحور لئلا يقال ببطلان صومك، وأخر صلاة الفجر في مدة لا تخالف فيها النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام بين أذانه وإقامته قراءة 50 آية كما سيأتي. فمثل هذا الاحتياط فيه واجب لئلا تعرض العبادة وهما ركنان من أركان الإسلام للبطلان من غير طائل، بل بعضهم فعله كفعل المعاند، إذا أذن قربوا سحوركم، وإذا أقيمت الصلاة في الحرمين وغيرهما جلسوا حتى يصلي الناس، والله المستعان. قال عن ابن عمر والقاسم بن محمد بالجر عطفا على نافع لا على ابن عمر، لأن عبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت. سم. باب تأخير السحور. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب تعجيل السحور. تعجيله تأخير الإسراع فيه. ها؟ باب تأخير شو؟ ايش عندك؟ باب تأخير السحور. في رواية أبي ذر يقول تعجيل. إيه تختلف في الروايات، والرواية التي في السلطانية تأخير. لكن مفهوم ما تضمنه الباب هل هو تعجيل ولا تأخير؟ ها؟ تعجيل. تعجيل. باب تعجيل السحور. يقول الشارح: أي الإسراع بالأكل، إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب طلوع الفجر، وكما يفيد التعجيل في حالة سهل بن سعد يفيد التأخير بأي شيء من أي جهة، أنه كان بقرب طلوع الفجر ما في فرصة لأن يقع في وقت. إلى أن يحتاج الصحابي إلى الإسراع في مشيه إلى الصلاة. حسن الله عملك. ما كأن المناسب للترجمة التأخير حديث سهل بن سعد، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو يفهم منه هذا أحيانا هذا. ما يقال التعجيل التأخير سحور وتعجيل الصلاة. نقرأ الحديث ويقول: باب تعجيل السحور أي الإسراع بالأكل، إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب طلوع الفجر. النص أن التعجيل للفطر. إيه؟ لا تزال أمتي بخير. ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: كنا ننصرف أي من صلاة الليل فنستعجل بالطعام مخافة الفجر. قال ابن بطال: ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسنا. لا لا لا لا لا الأمران يفهمان من الترجمة، التعجيل والتأخير. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، أبي حازم سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنت أتسحر في أهلي كنت أتسحر في أهلي يعني معهم في مقرهم، ثم تكون سرعتي يعني أبادر مجرد ما أنتهي من السحور أقصد مسجده عليه الصلاة والسلام لأدرك الصلاة، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، يعني تكون السرعة من أجلي ألا تفوته الصلاة، ولو حمل السجود هذا على ركعتي الفجر يعني علشان يدرك، وإلا أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسنا. وتعقبه مغلطاي بأنه يوجد في نسخة أخرى من البخاري باب تأخير السحور، قول ابن حجر: ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. وقال زين بن المنير: التعجيل من الأمور النسبية، فإن نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم، وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير. وإنما سماه البخاري تعجيلا إشارة إلى أن الصحابي كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. على كل حال المطلوب واضح، وتعجيل السحور من السنة، تأخير السحور من السنة ما لم يطلع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمقصود واضح، إذا وجد ألفاظ مجملة فقد وجد في مقابلها ألفاظ مفصلة مبينة توضح المطلوب. أن أدرك السحور كذا في رواية الكشميهني، وللنسفي والجمهور أن أدرك السجود. في رواية الكشميهني أدرك السحور كما عندك، هي موجود في رواية الكشميهني، وبقية الرواة بما فيهم أبو ذر كما عندنا أدرك السجود. وأشار الحافظ في بعض المواضع أن الكشميهني ليس من الحفاظ، ليس من الحفاظ، كيف تسحر في أهله ويسرع علشان يدرك السحور؟ معنى واضح، يسحر في أهله ويسرع علشان يدرك السحور. ولذلك رواية الكشميهني فيها ما فيها، أن أدرك السجود يعني الصلاة. لا، الكلام على المفاضلة بين الروايات الموجودة، ما دام هذه رواية الكشميهني وغيره يقول السجود، لا شك أن غيره مقدم عليه، لا سيما أنه ليس من الحفاظ المتقنين، يعني روايته معتمدة ومعروفة عند أهل العلم، لكن ولا يسلم أحد من الوهم، ولا يدعى لأحد العصمة. في البخاري لو يدرك المار ما عليه لكان أن يقف 40 خير من له من أن يمر بين يدي المصلي. في رواية الكشميهني 40 خريفا، نعم. وفي هذا الموضع قال ابن حجر والكشميهني ليس من الحفاظ، وابن حجر في البلوغ وقع فيما وقع فيه الكشميهني، قال من الإثم، انتقضها في الفتح، وفي البلوغ أقرها ليعلم أن الكمال لله والعصمة لرسوله. حجر ما ابن حجر، حجر من أدق الناس في البخاري ومن أكثرهم عناية به، ولا تدعى له العصمة، انتقد ووقع، شو المانع؟ ها؟ بالنسبة للتعجيل والتأخير ما يكون مسافة الصحابي من المسجد مؤثرة، كان بعيدا مثلا قلنا التأخير، كان إذا قدرنا الوقت بقراءة 50 آية من الآيات المتوسطة في الطول والقصار، في 50 آية يمكن 10 دقائق، ها؟ 10 دقائق، لا، 10 دقائق نصف جزء. على كل حال الحديث المفسرة المبينة موجودة، ولا نحتاج إلى أشياء مجملة تلبس علينا وعلى الناس، وكلها صحيحة، لكن يحمل المجمل على المبين. الشيخ هو الذي جاء إذا كان الإناء في يد أحدكم فلا يتركه حتى ينتهي منه ولو أذن المؤذن. لو تأخر ما هم تأخر واجد ثواني، لكن إذا شرع في الأذان بيبدأ بالشرب أو تسول له نفسه أنه عنده مدة مسموح بها حتى الغاية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. هذا فيه نوع معارضة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني علينا أن نتأنى في المشي، فهي في إطار السرعة المأذون بها، يعني المبادرة، السرعة معناها المبادرة. فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو بتجرون جريان، يعني بادروا. أن أدرك السجود، يعني معنى لو أدرك السجود والسجدة تطلق على الركعة والركعة تطلق على الكاملة. من أدرك سجدة من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح، الرواية الأخرى من أدرك ركعة وهذه تحمل على تلك. أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سريع هنا شيخ، ناصر إلى الممارسة ممارسة الأكل. شو؟ تسريع هنا ما تكون تصرف إلى السرعة في أكل السحور شيخ، وليس إلى إدراك السجود. مصرح به. ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. يعني احتمل أن يكون سرعتي في الأكل من أجل أن أدرك السجود، أو سرعتي في استغلال الوقت لا في إسراع الخطى، يعني المبادرة في ذلك. ثم تكون قول الشارح قال ثم تكون سرعتي في رواية سليمان بن بلال ثم تكون سرعة بي، والسرعة بالضم على أن كان سرعة على أن كان تامة، ولفظ بي متعلق بسرعة أو ليست تامة، وبي الخبر، وقوله أن أدرك ويجوز النصب على أنها خبر كان، والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة. أن أدرك السحور في رواية الكشميهني، كذا في رواية الكشميهني، وللنسب والجمهور أن أدرك السجود. وهذا الاختيار من ابن حجر في تقديم رواية الكشميهني على غير عادته، لأنه إنما يعتمد على رواية أبي ذر. رواية الكشميهني من طرق رواية أبي ذر. أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، وللنسفي والجمهور أن أدرك السجود، وهو الصواب. ويؤيده أن في الرواية المتقدمة في المواقيت أن أدرك صلاة الفجر، وهذا نص يؤيد المراد بالسجود والصلاة، وأنها صلاة الصبح الفرض. طيب متى يصلي النفل؟ قبل أن يخرج من بيته، كفعله عليه الصلاة والسلام، صلي النافلة ثم يأتي إلى المسجد. لكن مع هذه المسابقة والمسارعة وهذا، يجتهد كثير من طلاب العلم أن يحرص على أن يطبق السنة ويصلي راتبة الصبح في البيت اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام بيده الإقامة فيدرك هذا ويمدرك تكبيرة الإحرام، لكن المأموم قد يفعل هذا مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي الراتبة في بيته ثم تفوت تكبيرة الإحرام. وفي باب المفاضلة بين العبادات لا سيما النوافل، يحرص طالب العلم على أن يصيب هذا وهذا، يجمع بين الأمرين. فإذا صلى في بيته وجاء في وقت قبل مجيء الإمام، له أن يصلي تحية المسجد امتثالا للأمر، وله أن يقف ويدعو بين الأذان والإقامة حتى يأتي الإمام، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية الإسماعيلي صلاة الصبح، في رواية الأخرى صلاة الغداة، الفجر والصبح والغداة كلها واحدة. قال عياض: مراد سهل بن سعد أن غاية إسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشدة تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبح. قال ابن المنير في الحاشية: المراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر ويختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات. تنبيه: قال المزي ذكر خلف صاحب الأطراف أن البخاري أخرج هذا الحديث في الصوم عن محمد بن عبيد الله وقتيبة كلاهما عن عبد العزيز، قال: ولم نجده في الصحيح، ولا ذكره أبو مسعود يعني الدمشقي في أطرافه. قلت: ورأيت هذا بخط القطب عن الحلبي ومغلطاي في شرحه، ومحمد بن عبيد بغير إضافة، وهو غلط، والصواب محمد بن عبيد الله، وهو أبو ثابت المدني مشهور من كبار شيوخ البخاري. نعم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يقول رحمه الله تعالى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، بين السحور والصلاة. والمتن الصحيح: قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الإقامة يطلق عليها أذان، الإقامة يطلق عليها أذان في الحديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، يعني إقامة الصلاة، والمعنى واضح. أما كم كان بين الأذان والسحور، يعني يؤخر الأذان بعد السحور قدر 50 آية، لا، المقصود بالأذان الإقامة، بدليل حديث: بين كل أذانين صلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي ابن أبي عبد الله، ها؟ أبي عبد الله سنبر. سنبر قال حدثنا قتادة وابن دعامة عن أنس ابن ها الحفيد، نعم، عن أنس بن مالك صحابي عن صحابي، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. التقدير بعدد الآيات لا شك أنه تقريبي، لأن الآيات متفاوتة في الطول والقصر، يعني المراد قدر قراءة 50 آية، ويتفاوت الناس في أدائها، وبعضهم يقرأ 50 آية في مدة قصيرة، وبعضهم يقرأها في مدة أطول، والعبرة بالقراءة على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل، كقراءته عليه الصلاة والسلام. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها. قاله زين بن المنير. قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي عن أنس، قوله قال قدر 50 آية أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا طويلة من آيات المائدة ولا قصيرة من آيات الشعراء. لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة، يعني القراءة. وقدر بالرفع على أنه خبر مبتدأ، ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد، لا في سؤال أنس. لئلا يكون كان واسمها من قائل والخبر من آخر. قال المهلب وغيره: في تقدير الأوقات بأعمال البدن، تقدير الأوقات بأعمال البدن. ولذلك في مواقيت الصلاة عند الفقهاء دخولاً وخروجاً يقدرون أوائلها وأواخرها بقدر ما يقرأ القارئ المعتاد من جزء، إذا كان معتاداً يقرأ الجزء في نصف ساعة، فإذا فرغ من الجزء نظر إلى الوقت، وإذا كان من يقرأ الجزء في ثلث ساعة كذلك. وهذا شبه مضطرد، شبه مضطرد. عندما يقرأ في الساعة أربعة أجزاء تعود على هذا لا يتخلف، أو ثلث أو نصف أو على عادته، وبقدر ما يفعله الصانع في صنعته. النجار مثلا تعود أن ينجز في ساعة آلة معينة، فإذا فرغ من إنجازها تكون الساعة قد كملت. إذا كان هذا مضطرد، وهذا كان معمول به عندنا من قبلنا، قبل ما توجد هذه الساعات الدقيقة موجود عندهم، فالنجار ينجز من أعماله في وقت محدد ما يتردد عليه كل يوم. شخص توفي قبل 70 سنة كان ينسخ النونية في يوم، قريب من 6000 بيت في يوم، ويبيعها بريال خط يد. تبون من هالنسخ ذي ها؟ تبون؟ معروض على 5000 6000 7000 يلا من فضلك. ها بدل ريال يلا من فضلك. ها يقرأ لا جميل الخط. طبعات الحديث صلى الله عليك أغلت. ها طبعات الحديث صلى الله عليك أغلت، يعني أغلى من المخطوط. الحمد لله الحمد لله كل شيء متيسر، ولكنها أصعب في التعلم، يعني مع المشقة والشدة يثبت العلم في الذهن ويرسخ الحفظ، بينما أنت تشري هالكتاب. ولذلك لما كانوا يعتمدون على خطوط أنفسهم أو خطوط غيرهم أو مع عدد متوفر الكتاب يتداولون النسخة في البلد نسخة واحدة، ويستعيرها هذا ويحفظ منها ما يريد، ويستعيرها هذا وينسخ ما يريد، هكذا يثبت العلم. لكن خرجت المطابع وصرت تشري 1000 مجلد بساعة وترص بهالدواليب، وهذا آخر العهد، يعني ما أنت محيط بهذه الأمور كلها. وذهبنا إلى ضاحية من ضواحي بريدة وأطلعنا على أجزاء من تفسير البغوي بن كثير طبعة الملك عبد العزيز رحمه الله، وقال كان عندنا نسخة كاملة ولا أدري وين راحت. هلا الأجزاء من بيت البيت ولا أدري وين راحت. يستعيرها فلان ثم إذا خلاص منها يعيدها ويستعيرها فلان، ولا يستعيرون النسخة كاملة على جزء جزء. ومع الشدة يثبت العلم خلاف حال الرخاء. وبعض من ينتسب إلى العلم الآن يقول ما في حاجة للكتب، الجوالات طلع لك الكتاب بثواني، وإذا طفى الكهرب رجعت عامي ما تفهم شيء ولا تحفظ شيء. والله المستعان. ماذا نقدر 50 آية بأقل قدر ممكن؟ وين؟ أقل قدر من 50 آية. والله على حسب القارئ وعلى حسب على حسب قراءة القارئ. أنا شفت شخص أفريقي قرأ سورة الكهف بخمس دقائق، والناس من حوله ينكرون بقرائه هذه ما تبين ولا حرف. أعد قراءة الكهف ومريعيدها بثلاث دقائق، يعني ما استفدنا. والله المستعان. لكن العبرة بالقراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل. قد يقول قائل إذا سلكت هذا المسلك فلن أستطيع أن أختم القرآن إلا في شهر، وإن قرأت مع الحدر قرأته في سبع، أيهما أفضل؟ مثل ما قال ابن القيم، القراءة على الوجه المأمور به ولو قل عدد الختمات كمثل من أهدى درة قيمتها 10,000، ومع الحدر قد يختم 4 مرات لكن تكون الدرة قيمتها 1,000، فتكون تلك على أي تقدير أفضل وأنفع للقلب. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال المهلب وغيره: في تقدير الأوقات بأعمال البدن. وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر حلب شاه وقدر نحر جزور. فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدرون بغير العمل مثلا قال مثلا فقال مثلا قدر درجة أو ثلث خمس ساعة. الساعة عندهم ما هي مضبوطة، ولا يعنون بالساعة يعني فتحدث ساعة، ليس معناها الساعة الفلكية المقدرة ب60 دقيقة، ما عندهم هذا. وقت من الزمان غير محدد، قد يكون ساعتين ثلاث، قد يكون نصف ساعة. وفيه وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، كما جاء في الوصال قالوا إنك تواصل، لكنه أجابهم بأنه ليس كمثلهم على ما سيأتي. ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح، سحر نصف الليل، قد يؤخرون السحور إلى بعد ذلك إلى الساعة 2-3 ثم ينامون عن صلاة الفجر، أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر ثم حضور القلب والعقل في الصلاة، صلاة الفجر، يشق مع السهر الشديد. قال: وفيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو ترك لشق على بعضهم، لا سيما من كان صفراويا. وش الصفراوي؟ ها ها، صفراويا يعني في أمراض، من يعني مريض السكر مثلا، لو ترك السحور لشق عليه، ولو أكثر من السحور لشق عليه، ولن يعدم الأجر من الله جل وعلا، لكن عليه باتباع السنة فيوفق إلى خير الدنيا والآخرة. فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان، قاله في الحديث: تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، وجواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الاجتماع على السحور، وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. قال القرطبي: وفيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر، وهذا تدل عليه لفظ الغاية حتى يتبين، هذه الغاية. فهو معارض لقول حذيفة: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، انتهى. والجواب أن لا معارضة، بل تحمل على اختلاف الحال، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة، فتكون قصة حذيفة سابقة، يعني التأخير إلى انتشار النهار سابقة. قد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، والله أعلم. نأخذ الباب. نعم. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بركة السحور، وهذا منصوص عليه في الحديث سحروا فإن في السحور بركة، وبركة السحور في أولا أجر المرتب عليه من الأمر تسحروا هو مأمور به، وأقل أحواله السنية ففيه أجر، وفيه بركة في إعانة الجسم على التحمل بخلاف ما لم يتسحر فإنه قد لا يعان على مواصلة الصيام أو يحصل معه شيء من الضرر والتعب، لا سيما المبتلى ببعض الأمراض التي يؤثر فيها الأكل وجودا وعدما. وعلى كل حال اليوم الناس يسهرون بالليل ويظلون يأكلون ولا يتسحرون، وهذا فيه مخالفة لأكثر من سنة، وفي النهار ينامون، قد ينامون عن الصلاة الواجبة المفروضة. في هذا ينطبق قول القائل ليت الفقيه عسي صلى ولا صام. الصلاة أهم، الصلاة أهم. قد يتعذر بعضهم أنه نائم والنائم مرفوع عنه القلم، النائم المرفوع عنه القلم إذا بذل الأسباب ونفى الموانع ونام نادرا ولم يكن عادة مضطردة له، فكان عادة مضطردة وقد وطن نفسه على ارتكاب الموانع ونفي الأسباب التي تعينه على القيام، هذا متعمد، لا يقال نائم مرفوع عنه القلم، والله المستعان. من غير إيجاب. ويأتي هذا في مثل الصيام في السفر، إذا كان يشق على الصائم الصيام من غير السحور قد يتأكد في حقه المنع للوصال، كما أنه إذا شق عليه الصيام في السفر جاء في حقه ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا لم يشق ولا يتأثر بذلك فصومه واقع في موقعه ومأجور عليه، وصام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو إيش؟ تبوذكي. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء، جويرية ابن أسماء، ما قال بنت أسماء، لأن جويرية وأسماء من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، كانوا يسمون الولد جويرية ويسمون الولد أسماء، كما يسمون البنت جويرية ويسمون البنت أسماء. لكن هذه الأسماء في النساء أكثر، وإن سمي بها بعض الرجال، ومنها الراوي الذي معنا جويرية بن أسماء، عن نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر مولاه. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، يعني صام وغابت الشمس ولم يفطر، واستمر على ذلك حتى جاء اليوم الثاني ولم يتسحر. هذا الوصال، فواصل الناس طلباً للأجر والثواب اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فواصل الناس فشق عليهم في صعوبة، لا سيما في أيام الصيف يشق مشقة عظيمة، فشق عليهم فنهاهم يعني عن الوصال، فاستدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام فقالوا إنك تواصل، إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم، لست مثلكم، إني أظل أطعم وأسقى، أظل الأسلوب يدل على أنه يطعم ويسقى في النهار، ولو أراد الليل قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني، كما جاء في بعض الروايات. يطعم ويسقى، هل هو طعام حقيقي أو مجازي على ما يقول الشراح؟ لو كان حقيقيا طعام محسوس يمتلئ منه البطن كالطعام الذي يتناول باليد ويدخل في الفم، لما كان هناك وصال ولا أفطر به في النهار، لأن الطعام مفطر. بعضهم يقول أنه من باب المجاز، وأنه يعطى من القوة والنشاط ما يحصل للآكل والشارب. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور بضم يذكر على البناء المجهول. والكشميهني والنسفي ولم يذكر سحور. قال زين بن منير الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا، والسحور إنما هو أكل للشهوة أو حفظ القوة، للشهوة وحفظ القوة بالأكل، لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب. وكذا النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر انتهى، وتعقب بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر، وهو أعم من الأكل آخر الليل، يعني الذي يأكل في بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء ويواصل إلى الفجر، هذا ما يعد مواصل. وتعقب بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر، وهو أعم من الأكل آخر الليل، فلا يتعين السحور. قد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور، السحور في وقته يعني في آخر الليل، ولا يتم امتثال المندوب السحور أكل أول الليل أو في أثنائه، لأنه مو بسحور. وقال ابن بطال إن هذه الترجمة غفلة من البخاري، لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فجعل غاية الوصال السحر. وفيه أيضا إشكال من جهة أن المطلوب تعجيل الفطر، فالإذن بالوصال إلى السحر فيه مخالفة لتعجيل الفطر. في الترجمة غفلة من البخاري، قول ابن بطال، بعض الشراح تكون عنده جرأة وقوة في الأسلوب الذي لا يناسب الكبار، وقد وقع الكرماني كثير من هذا النوع. قلوا قد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله باب كذا وليس له أدنى مناسبة، بل مجرد تعجرف. يقول البخاري الكرماني في حق البخاري، أنا أتمنى أن يقرأ طالب العلم ما كتبه الخطيب البغدادي في مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، وهو في جملته رد على البخاري في تاريخه، حيث زعم أن بعض الرواة اثنان وفصل أحدهم عن الآخر، وزعم بعض الرواة اللذين هما اثنان واحد، هو من الجمع والتفريق، يريد بذلك ما صنعه البخاري، لكن قدم بمقدمة جعل نفسه أمام البخاري طفلا. هذا كلام طيب يستفيد منه طالب العلم، سهل عند بعض طلاب العلم النسف ولو في حق الكبار، وهذا لا ينبغي. إذا كان التواضع في جملته مطلوبا، ففي حق العلماء الذين أفنوا أعمارهم لخدمة العلم والدين من باب أولى. إيه ولا كراهية، ما قال أحد بالتحريم. جمع بين أحد سيد وش التعارض اللي بينهم؟ نهوا عن طعام الوصال ثم أذن لهم أن يوصلوا إلى الصحراء. يعني إشباعا لرغبتهم في الخير في عدم الوقوع في المحرم، نعم، في عدم الوقوع في المحرم، يجمع بين هذا وهذا، يعني نهاهم وأذن لهم. فيكون على الإباحة الله سيريك الوصال إلى السحر. ها؟ فيكون على الإباحة ولا على الكراهة؟ وين؟ الوصال إلى السحر. قالوا الكراهة. الكراهة. خلاص اسمعوا وش يقول. أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور. قال والمفسر يقضي على المجمل انتهى. وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم، وتعقبه ابن المنير في حاشية بأن البخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحور، وإنما ترجم على عدم إيجابه، وأخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب، حيث نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال، وإنما هو نهي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم، وليس في ذلك إيجاب للسحور. ولما ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة قصد، فضد نهي الكراهة الاستحباب، فثبت استحباب السحور. كذا قال ومسألة الوصال مختلف فيها، والراجح عند الشافعية التحريم، والذي يظهر لأن البخاري أراد بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا إلى آخره الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد 25 بابا. فيه بعد النهي عن الوصال أنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم، فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم، إذ لو كان حتما ما واصل بهم، فإن الوصال يستلزم ترك السحور، سواء قلنا الوصال حرام أو لا. وسيأتي الكلام على اختلاف العلماء في حكم الوصال، وعلى حديث ابن عمر أيضا في الباب المشار إليه. وقوله أظل بفتح الهمزة والضاء القائمة، بعضهم يقول المشالة، الضاء التي عليها شولة، يعني مهي بضاد، عليها ألف، ويسمونها عصا. الضاء القائمة المعجمة، مضارع ظللت إن ظللت الدهر أبكي أجمع. تعرف البيت؟ ها؟ شو؟ وشو؟ هو ما يصلح بالمسجد، ما يصلح بالمسجد، ها؟ مطارع ظللت إذا عملت بالنهار. وسيأتي هناك بلفظ أبيت، ودال على استعمال أظل هنا ليس مقيدا بالنهار. ثم بعد هذا قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور يقوله بفتح السين وبضمها. قدمنا الفرق بين السحور الذي هو ما يتسحر به كالطهور ما يتطهر به، والسحور الذي هو الفعل، فعل التسحر، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر، أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشاقة، فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به. وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحور، يعني جمع بين خير الدنيا والآخرة. والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، واتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. صحيح. ولذلك لا يقضي القاضي وهو جائع. والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن اغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادتها. يحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسير من غير إضرار بالصائم. قالوا: ما يعلل به استحباب السحور لمخالفة أهل الكتاب، لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وعلى كل حال العلة شاملة لخير الدنيا والآخرة. وقال أيضا: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسر الشهوة، شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك. والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب، كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها. بعض البيوت النهار كله يذهب على المرأة في المطبخ. وما عدا ذلك تختلف مراتبه. يقول ابن حجر: تكميل، يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، يحصل السحور الذي رتبت عليه البركة بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. إجابة الدعوة الواجبة التي هي دعوة العرس بما تحصل؟ من كان مفطرا فليأكل، ومن كان صائما فليصلي، يدعو لهم ويمشي. لكن من كان مفطرا فليأكل، هل لابد أن ينتظر العشاء في وليمة العرس، أو يكفيه أن يأخذ تمرة وفنجان قهوة ويمشي؟ هذا التفسير. نعم، يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: سحروا ولو بلقمة، ولو بلقمة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. هو تأخيره نسبي، الذي يكتفي بالقليل يكون قبل الأذان 5 دقائق أو أقل، والذي يكثر من الأكل يتقدم حتى يدرك اللزوم قبل وقته. ماء تكفي؟ جرعة ماء تكفي؟ على كلامه اصبر شوي املني قليلا